قالوا فهذا من مما يسمونه في البلاغة تأكيد الذم بما يشبه المدح، لأنه كان لأنه ينقم أنه كان فقير، ثم يأتي بعد ذلك شيء قد يفهم منه أنه يعني مدح، وهو في الحقيقة يعني على أنه عذر له، وهو في الحقيقة ليس بعذر، على أنه معذور على ذلك وهو ليس المعذور. ما ينقم بجميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، يعني أنه كان فقيرا فغير الله حاله من الفقر إلى الغنى، وعلى هذا فهو إذا كان ليس هناك إلا هذا العذر إذن هو غير معذور، وهو من قبيل تأكيد المدح الذنب بما يشبه المدح، لأنها قوله ما ينقم ابن كثير ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، يعني معناه أن قوله فأغناه الله قد يفهم منها أنها مدح، مع أنها في الحقيقة أنها ذنب، تأكيد المدح بما يشبه الذنب، تأكيد الذنب بما يشبه المدح، لأن هنا مقام ذنب، وهناك عكس هذه المسألة وهي تأكيد المدح بما يشبه الذنب، وهو علم أو علم من علوم البلاغة، تأكيد المدح ما يشبه الذنب وعكسه، المشهور بهذا الاسم تأكيد المدح ما يشبه الذنب وعكسه، هنا هو من قبيل العكس الذي هو تأكيد الذنب بما يشبه المدح، يعني معناه أنه ليس له عذر إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وهو ليس بعذر إذن هو غير معذور. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، فسر بتفسيرين، قيل إن المراد به أنه طلب منه زكاة هذه الأشياء على أنها تجارة، على أنها تجارة، وأن المقصود أنه طلب منه زكاة التجارة، وقيل إن المقصود من ذلك استبعاد أن يحصل منه المنع، مع أنه قد احتبس أدراعه أوقف أدراعه واعتده في سبيل الله، الأعتد فسرت بأنها ما يعد، ومن ذلك الخير، فكونه يتطوع وتجود نفسه بتحبيس هذه الأموال في سبيل الله الذي يجود بمثل هذا وهو مستحب وليس بواجب، من باب أولى أن يبادر إلى أداء الواجب، من باب أولى أن يبادر إلى أداء الواجب، وأنه لا يمنع. وعلى هذا فهو يحتمل أمرين، إما أن تكون الأعتاد والأدرع أنها للتجارة وقد طلب منه زكاة هذه الأموال على أنها زكاة تجارة ويكون دليلا على مشروعية أو على وجوب الزكاة في أموال التجارة، ويحتمل المعنى الآخر وهو أنه قد أوقف هذه الأمور متطوعا في سبيل الله، ومن كان كذلك فإنه يبعد عليه أن يمتنع من إنفاق أو من بذل ما هو واجب عليه. وأما العباس فهي علي ومثلها، وفي بعض الروايات فهي عليه ومثلها، وقوله فهي علي ومثلها فسر بتفسيرين، إما أن يكون أن قوله هي علي ومثلها أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل عنه لأنه عمه، وفسر بتفسير آخر وهو أنه استسلف منه زكاة يعني عامين على أنه يقدمها له على اعتبار أنها تكون مقدمة، وإذا جاء وقت حلولها لا يجب عليه شيء لأنه سبق أن قدمها وعجلها، وهذا هو محل الشاهد الترجمة من إيراد الحديث، لأنه بهذا المعنى يفهم منه أنه عجل الزكاة، وأن الرسول طلب منه أن يقدمها وأن يعجلها وأن تكون بذلت قبل وجوبها، فهذا هو محل الشاهد الترجمة. وأما على رواية فهي عليه ومثلها، فهي عليه أي على العباس ومثلها، أن المقصود من ذلك أنه أمهله أو أنه أخره يعني لمصلحة ولفائدة أو لحاجة العباس إلى ذلك، أخر إخراج الزكاة عنه إلى عام قابل، بحيث يكون في العام القابل يكون عليه ومثلها عليه لكونها مؤخرة ومثلها لكونها زكاة العام الذي يأتي بعد ذلك. فهذا هو معنى الحديث على الروايتين, ومحل الشاهد منه هو إنما هو على الرواية الأولى التي أوردها المصنف والتي هي عند أبي داود, التي هي عند أبي داود وهي قوله علي ومثلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر, أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب أو صنو أبيه, يعني صنوه مثله يعني في الاحترام والتوقير, والعم أطلق عليه أنه أب في كتاب الله عز وجل, يعني ذكر من جملة الآباء في سورة البقرة. في سورة البقرة في نعبد إلهك وإله آبائك, إلهك وآبائك, إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل, فإسماعيل هو عم, هو عم وليس أب, ومع ذلك أطلق عليه أنه أب فهو مثله. قال: ما علمت أن عم الرجل سنو أبيه. ولهذا في عند أبي داود في المراسيل: إن العم في كتاب الله أب, إن العم في كتاب الله أب, إشارة إلى هذه الآية, يعني أنه أطلق عليه أنه أب وأنه له حق الاحترام والتوقير كما يوقر الأب وكما يحترم الأب. ها؟ هو الحديث ورد في العباس, الحديث ورد في العباس, ما نعلم شيء يعني, لكن يعني إذا ثبت التأخير فللإمام أن يؤخر إذا رأى مصلحة في ذلك, استنادا إلى ما حصل في حديث العباس على الرواية الثانية التي هي أن عم الرجل التي هي فهي عليه ومثلها. ذكره وتذييله لهذا الكلام الأخير يدل على تحمل. أي. أي. يمكن لكن كونه يؤتى به في تعجيل الزكاة وفي أبواب تعجيل الزكاة ويستدل على تعجيل الزكاة, يعني يفهم بأن المقصود من ذلك هو التعجيل. ثم أيضا جاء في الحديث الذي بعده ما يدل على ذلك, نفس العباس, يعني هو تعجيل الصدقة أنه عجله, أو يكون المعنى يعني كأنه إشارة إلى أن كونه يتكلم في عن الرسول عند الرسول مع أن له عذر, يعني أنه مثل ما يتكلم في الأب. قال: حدثنا الحسن بن الصباح. الحسن بن الصباح ثقة أخرج حديثه. صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن شبابه. عن شبابه بن سوار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ورقاء. عن ورقاء بن عمرو اليشكري ثقة أخرجه أصحاب الكتب. صدوق. نعم. صدوق أخرجه أصحاب الكتب. صدوق أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان. عبد الله بن ذكوان المدني, كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد, واللقب على صيغة الكنية, وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز الملقب الأعرج, وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الذي مر الذي قبل هذا الذي قال فيه ابن عباس رحمه الله, كلمة رحمه الله هذه جاءت يعني في بعض الأحاديث الترحم على الصحابة, ولا شك أنه يترحم على الصحابة, ولكن الذي اشتهر على ألسنة السلف الترضي عنهم والترحم على من بعدهم, ويجوز الترحم عليهم وكذلك الترضي على من بعدهم, يعني الدعاء لهم بالرضا والدعاء للصحابة بالرحمة, كل ذلك سائغ, ولكن المشهور والشيء الذي اشتهر عندهم وهو الجادة أنه يترضى عن الصحابة ويترحم على من بعدهم ويترحم على يترضى عن الصحابة ويترحم على من بعدهم, يأتي الترحم على الصحابة والترضي على من بعدهم, ترضي عن من بعدهم أو على من بعدهم. الترضي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال أنه دعاء وإخبار جميعا؟ لا, هو دعاء, هو دعاء ليس إخبار, هو دعاء. لكن أصحاب الشجرة, أصحاب بيت رضوان, أصحاب الشجرة الأخبر بأنه رضي عنهم خبر ليس دعاء. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فإذا الإنسان قال رضي الله عنهم يعني مخبرا وداعيا في حق هؤلاء, هذا ما في إشكال, لأن القرآن جاء بالإخبار عنهم بأنهم مرضيين عنهم. وقد جاءت السنة أيضا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة, لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. لكن كونه يصير دعاء والإنسان عندما يذكرهم يدعو, لا شك أن هذا هو المناسب. وإن يعني أريد الإخبار مع الدعاء, فإنه قد جاء الإخبار عن الله في كتابه لقد, مع تأكيد ذلك بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فيكون قصد المعنيين في من ورد يعني الرضا عنه, فيمن نعم فيمن أو شهد له بالجنة. نعم كذا. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا. مع الصحابة رضي الله عنهم كلهم عيد الحزن, كلهم من أولهم إلى آخره, كما جاء في سورة الحديث وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. أي الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا هم وإن كانوا متفاوتين إلا أن الكل وعد الحسنى, والحسنى هي الجنة كما قال الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى والزيادة. وجاء تفسيرها في حديث صهيب الذي رواه مسلم في صحيحه, الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. وكما أن ثواب الذين أحسنوا الحسنى فعاقبة الذين أساءوا السوء, عاقبة الذين أساءوا السوء. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك, قال مرة فأذن له في ذلك. ثم أرد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته قبل أن تحل فرخص له في ذلك وقال مرة فأذن له في ذلك. فهذا فيه دليل على تعجيل الزكاة قبل حلول وقتها, وعلى أن العباس نفسه رضي الله عنه قد استأذن في تعجيل زكاته فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو يقوي الاحتمال الذي مر في الحديث السابق وحديث وأما العباس فهي علي ومثلها, وأما العباس فهي علي ومثلها. قال حدثنا سعيد بن منصور, سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن زكريا, إسماعيل بن زكريا بن أبي زائدة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. إسماعيل, إسماعيل بن زكريا ما هو بن أبي زائدة؟ أنا وجدته كأنه الخلقاني. شوف إسماعيل بن زكريا بن أبي زائدة يحلى له أو يحلى بن زكريا. قصة أخرى؟ لا, يعني هذه رواية ثانية, يعني هذه رواية أخرى. وقال مرة, يعني مرة قال رخص ومرة قال أذن, يعني معناه نفس الراوي أتى مرة بهذا اللفظ ومرة بهذا اللفظ. هذاك يحيى, ها؟ يحيى ما في زكريا؟ لا ما في زكريا, إسماعيل. ما في إسماعيل؟ إسماعيل بن زكريا؟ نعم يحيى بن زكريا. نعم هذا زكريا بن إسماعيل زكري. هذا إسماعيل بن زكريا ابن مرة الخلقاني, الخلقاني بضم الخاء, الخلقاني. إسماعيل بن زكريا ابن مرة الخلقاني وهو صدوق يخطئ قليلا, صدوق يخطئ قليلا. أخرج له أصحاب الكتب, أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحجاج بن دينار, عن الحجاج بن دينار لا بأس به أخرج له أصحاب السنن, أخرجه أصحاب السنن. عن الحكم, عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حجية. عن حجية وهو حجية بن عدي الكندي صدوق يخطئ أخرجه أصحاب السنة. حجية بن عدي الكندي صدوق يخطئ أخرجه أصحاب السنة. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال أبو داود روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زادان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث هشيم أصح. ثم ذكر إسنادا آخر وهو مرسل، لأنه من طريق الحسن المسلم الحسن ابن يناق الحسن بن مسلم ابن يناق وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرسلا. قال وهو أصح، يعني هذا الإسناد، لكن الحديث السابق الذي هو متصل حسن، وهذا يؤيده. قال أبو داود روى هذا الحديث هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور بن زادان. عن منصور بن زادان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحكم عن الحسن بن مسلم. عن الحكم وهو بن عتيبة الحسن بن مسلم بن يناق، وهو ثقة أخرجه مسلم أصحاب الكتب إلى الترمذي. أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. منصور بن زادان في كلمة مشهورة له، يعني تنسب إليه، يعني في عبادته وقوة صلته بالله عز وجل، سبقا ذكرتها وهي مذكورة في ترجمته، وهي تدل على كمال عبادته واهتمام وشغله بالعبادة وعنايته بها. هذه الكلمة قيل ما تذكر الذي قالها أنه قيل لمنصور بن زادان أن ملك الموت بالباب، ما كان بإمكانه أن يزيد شيئا على ما كان يفعل من قبل، يعني معناه أنه مستعد للموت وأن حياته كلها استعداد للموت، وأنه لو أخبر بأن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يأتي بشيء جديد لملازمته العبادة ومداومة على العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، وكما يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. فهذه الكلمة مذكورة في ترجمته، ويتدل على عبادته وأنه ملتزم وملازم للتقوى والاستقامة باستمرار. فقه المسألة تعجيل الزكاة، مقدار التعجيل يعني كم سنة، ضوابط هذه المسألة، هل يجوز لكل أحد أو هناك يعني شروط معينة؟ والله يعني كما هو معلوم التعجيل إذا كان هناك حاجة إليه يعني فهو لا شك أنه إحسان، لأنه الوجوب ما يجب إلا إذا حال الحول، فكونه يقدم الشيء قبل أن يحل الحاجة إليه لا شك أن هذا شيء جميل، والفائدة فيه متحققة والمضرة منتفية ما دام أن حصل حاجة إلى التعجيل، لأن هذا محمدة، أقول شيء يحمد صاحبه، يعني كونه يعجل الزكاة عندما يحتاج إليها قبل أن يأتي وقت وجوبها. وهو قال لمدة عام ولا ما قال شيء تعجيل، ما ذكر المدة، استأذنه في تعجيل زكاته قبل حلولها بس قبل أن تحل، يعني قبل أن يأتي وقت وجوبها. لكن الحديث الذي مر فيه أنه يعني لمدة عامين. هذا قد يقال في الرجل الذي مال أن المال لا ينمو، لكن أحيانا إذا كان المال ينمو، إذا نمى المال، أقول إذا نمى المال فإنه يخرج الزايد، أقول يخرج الزايد إذا كان قدمه على أساس المال مقدار معين ثم نمى المال، فإن الواجب هو ما كان عند حلول الزكاة، فإذا كان قدم شيئا أقل من ذلك فإنه عليه أن يكمل، لأن الوجوب وتحقق المقدار إنما هو عند حلول الزكاة، ولكن الذي يعجل إن حصل نقص فهو لا شك أنه محسن، وإن حصل يعني وإن حصل يعني زيادة فإنه عليه أن يأتي بالزيادة حتى يكون مبرئا لذمته. قال رحمه الله تعالى: باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟ قال: حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حسين عن أبيه أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حسين رضي الله عنهما على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني، أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد أبو داود: باب هل يحمل الماء هل في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟ في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟ بمعنى أن زكاة المال في بلد تنقل من ذلك البلد وتوزع على فقراء بلد آخر. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، منهم من منعها ومنهم من أجازها، والذين أجازوها قالوا إن البلد إذا كان محتاجا أو أكثر حاجة من غيره فهو أولى، وإذا كان غيره أشد حاجة منه فإنه يجوز نقلها إليه، يجوز نقلها إليه. أما إذا كان الفقراء متساوون أو الحاجة متساوية فإن البلد الذي فيه المال لا شك أنه هو الأحق به. والمصنف أورد الحديث ترجمة بالاستفهام، وأورد حديثا ليس فيه دلالة على النقل، وإنما فيه دلالة على بذل الزكاة في بلد المال، لأنه ورد حديث عمران بن حسين أنه أرسل أنه أحد الولاة أرسله مصدقا، ولما جاء قال: أين المال؟ قال: وهل المال أرسلتني؟ إنا كنا نأخذه كما كنا نأخذه على عهد رسول الله ونضعه كما كنا نضعه في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يماثل ما جاء في حديث معاذ: أخبرهم الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، على أن المقصود بذلك أهل اليمن، تؤخذ من أغنياء اليمن وترد على فقراء اليمن. وحديث معاذ من العلماء من قال إن المراد به المسلمون، يعني تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، وعلى هذا فيجوز نقلها من بلد إلى بلد. والحاصل أن البلد الذي فيه المال فقراؤه هم أحق بزكاة ماله، لأنهم هم الذين يشاهدون ذلك المال ويبصرونه، فهم أحق الناس بفوائده وبمنافعه وبزكاته. ولكن يجوز النقل إلى بلد آخر إذا كانت الحاجة أشد، أو أنه يعني كان فيها فائض عن فقراء البلد، فإنه يجوز نقلها إلى بلد آخر. لو نقلها لأجل القرابة له أقارب في بلد أخرى فقراء، القرابة سبق أن ذكرت يعني عدة مرات أن الأقارب لهم حق غير الزكاة، وبعض الناس قد يتخذ من الزكاة وقاية للمال فيقول الزكاة خارجة خارجة، وبدلا من أعطيها لأجنبي منا أعطيها لقريب منا حتى أسلم من الحق الذي له علي في مالي. فكونه تتخذ وقاية للمال لا يجوز، لكن إذا كان المال قليلا والزكاة قليلة لا شك أن أعطاها للقريب أولى من إعطائها البعيد، حيث لا يمكن أن يكون هناك مجال لإعطاء القريب من أصل المال. ففي هذه الحالة الثانية لو كان هذا القريب ليس في البلد، هل هذه مسوغة لنقله؟ يمكن، يمكن ما دام أن الزكاة قليلة، أقول ما دام أنها قليلة وكونها تروح تعطى لقريبه. ولكن إذا كان أن البلد يعني ما في أموال زكوية، ما في أموال زكوية، وأن فقراء البلد يحصلون يعني بشيء يعني فائض أو بشيء كثير، فالبلد الذي فيه المال هو أولى، هو أولى من ناحية عدم وجود يعني شيء يكفي أهل البلد. والأمر كما قلت يعني الأمر في ذلك واسع، إن أعطاها في بلده فله وجه، وإن أرسلها لقريبه فله وجه، وهذا فيما إذا كان المال قليلا. أما إذا كان كثيرا فأقرباؤه الذين هم ليسوا في البلد أو كانوا في البلد فإنه يعطيهم من ماله لأن لهم حقا غير الزكاة. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهرمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حسين. عن إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حسين وهو صدوق خير أبو داود بن ماجه. صدوق خير أبو داود بن ماجه. عن أبيه. عن أبيه وهو عطاء بن أبي ميمونة. نعم. وهو ثقة. نعم أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن عمران بن حسين. عن عمران بن حسين أبو نجيد رضي الله عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أن زيادا ثم هذا الحديث الذي معنا الذي هو حديث عمران فيه إشارة إلى أن أو دلالة على أن زكاة المال تخرج في بلد المال لأن فعل عمران بن حسين رضي الله عنه يأخذها من الفقراء ويعطيها الفقراء لكن قد جاء ما يدل على أنها تجبى وأنه يؤتى بها يعني وذلك في حديث قصة ابن اللتبية الذي لما جاء قال هذا لكم وهذا أهدي إلي هذا لكم يعني أتى بالزكاة فهو يدل على أن هذا يعني سائق وهذا سائق ولعل عمران بن حسين رضي الله عنه يعني كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يفعل شيئا يعني مثل هذا الذي فعله بكونه يأخذ المال ويعطيه وقصة ابن اللتبية فيه أنه جاء بالمال ولعله قد طلب منه أن يأتي به والحاصل أنه يمكن أن يوزع المال أو العامل يوزع المال على المحتاجين ويمكن أن يأتي به وهذا على حسب ما يتفق مع الإمام ولي الأمر عليه فإن قال له وزع اقبض ووزع يقبض ويوزع وإن قال له اقبض وأتي به يقبض ويأتي به. أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حسين. زياد ابن زياد بن أبي هذا ولا والله يعني ما أدري لكن هو الأمير المشهور زياد بن أبي. زياد بن أبي هو الأمير المشهور لكن ما أدري هل هو أو غيره. وكذلك ابنه عبيد الله بن زياد أيضا هو أمير. لا الإسناد تعاون المعبود في هذه النسخة يقول الإخوان استشكلوا نصر بن علي عن إبراهيم بن عطاء ونحن قرأنا نصر بن علي عن أبيه. نصر بن علي عن إبراهيم بن عطاء. إيه هذه نسخة عون المعبود. أيوة. لكن عندنا هو الإسناد وإيش نصر بن علي؟ إيه. عن لمعنى عن أبيه. عن أبيه. عن نعم. عن إبراهيم بن عطاء. إيه. عن أبيه. نعم. عن عمران. نعم. يعني من يكون رباعي يعني إذا كان ما في أبيه. إيه. إذا كان ما في أبيه لكن معروف نصر بن علي يروي عن أبيه و. هل نصر بن علي أدرك إبراهيم بن عطاء وأنه يروي عن إبراهيم بن عطاء؟ نصر بن علي من الطبقة العاشرة أو الحادي عشر. شوف يعني أقول نصر بن علي من الطبقة العاشرة أو الحادي عشر اللي هو شيخ أبي داود وإبراهيم بن عطاء من أي طبقة؟ نصر بن علي بن نصر بن علي لأن نعم. لأنه اسمه واسم أبيه يطابق اسم جده واسمه أبي جده. من السابعة الله بن عطاء من السابعة. من السابعة أي. وهذا اللي هو نصر بن علي الحفيد. نعم العاشر. من العاشرة نعم. يعني هو يمكن أن من يكون في العاشرة يروي عن من في السابعة لكن هذا إنما يكون في المعمرين مثل قتيبة يروي عن شعبة ويروي عن الليل. نعم. لا عجل الظاهر النسخة غلط لأن هذا عون المعبود نسخة ثانية فيها أبي هذا هو يمكن ساق نعم. ثم ذكرتم أن الترجمة ذكرها على الاستفهام مع أن نسخة أخرى باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد. نعم يعني في حكمها هل تحمل أو ما تحمل. وفي نسخة ثالثة لا تحمل. لا تحمل وهذا هو اللي طابق الترجمة يعني هنا لا تحمل لأن حديث عمران بن حسين يعني يدل على أنها ما تحمل. قال رحمه الله تعالى باب من يعطي من الصدقة. باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى. وحد الغنى. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه فقال يا رسول الله وما الغنى؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. ثم ورد أبو داود باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، يعني من الذي يعطى من الصدقة وحد الغنى، والمقصود من ذلك يعني من هو الفقير ومن هو الغني. ومن يعطى من الصدقة يعني أعم من الفقير، لأن الذي يعطى من الصدقة مصاريفها 8، هل لا بد من الزكاة تكون في المصاريف 8 أو أنها تكون في يمكن أن تصرف في صنف واحد؟ بعض أهل العلم قال أنها لا بد أن توزع المصارف 8، ومنهم من قال إنه يكفي صنف واحد كما جاء في حديث معاذ تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وكما حصل من عبد الله من عمران بن حصين أنه كان يعني جاء وقد وزعها، يعني معناها أنها أعطاها للفقراء كما جاء في حديث معاذ تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وحد الغنى الذي يعني لا يسأل الإنسان معه، لا يسأل الإنسان معه، جاء أورد أبو داود حديثا عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود، نعم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وعنده ما يغنيه جاء ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. و فقال يا رسول الله وما الغنى؟ فقال يا رسول الله وما الغنى، لأنه قال يعني وما له ما يغنيه وعنده ما يغنيه، يعني طالب منه أن يفسر قوله عنده ما يغنيه. قالوا وما الغنى يا رسول الله؟ الذي قيد بأن من سأل وعنده ما يغنيه قال أن يكون عنده 50 درهما أو قيمتها من الذهب أو ما يعادلها من الذهب، يعني وكأن المقصود من ذلك أنه يسأل يعني في حينه وفي وقته وعنده ما يكفيه. وأما لو كان إنسان عنده 50 وأعطي من الزكاة فإنه يجوز أن يعطى ما يكفيه لمدة سنة، يجوز أن يعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة. ولكن هنا المحذور هو السؤال، كون الإنسان يسأل وعنده شيء يغنيه يعني في يومه وليلته أو أكثر من ذلك كما سيأتي، عنده ما يعشيه ويغديه، يعني من الإنسان اللي عنده كفايته لا يسأل في الوقت الذي عنده تلك الكفاية، ولكن إذا نفد ما عنده له أن يسأل ولم يكن عنده شيئا ليومه وليلته يمكن أن يسأل. وعلى هذا فهذا ليس قيدا، أو هذا المقدار ليس قيدا في كل إنسان لا يعطى من الزكاة وعنده 50 درهما، وإنما هو يعني يتعلق بمنع المسألة، وكل إنسان عنده هذا المقدار ويسأل وعنده هذا المقدار يعني ما هو غني، غني في وقته، عنده ما يغنيه في وقته، وإن كان ما عنده شيء يغنيه طول السنة وهو أهل لأن يعطى من الزكاة، والزكاة تؤخذ في كل عام ويعطى الفقراء ما يكفيهم إلى نهاية العام، ثم إذا جاء العام الآخر أخذت الزكاة فيعطون ما يكفيهم. إذن هذا المقدار ليس حدا لكونه لا يعطى من الزكاة، ولكنه حدا لكونه لا يسأل، لأنه يعتبر عنده شيء يغنيه عن السؤال في وقته. وخموش أو كدوح أو خدوش يعني آثار في الوجه، ومعنى ذلك أنه يسأل ويريق ماء وجهه فيعاقب يوم القيامة بأن يأتي وهو على هذه الهيئة التي تكون علامة على سؤاله، وهو ليس أهلا لأن يسأل بل هو غني في الوقت الذي سأل فيه. هذا سيأتي، أقول سيأتي ذكر الذي عنده لقحة وأنها خير من 40 درهم. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي مرة هو الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن يحيى بن آدم. عن يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حكيم بن جبير. عن حكيم ابن جبير وهو ضعيف أخرجه أصحاب السنن. عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد وهو ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه عبد الرحمن بن يزيد النخعي. عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد فقهاء الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث يعني في إسناده هذا الرجل الضعيف الذي هو حكيم بن جبير. نعم. الذي هو حكيم بن جبير ولكن جاء حديث يعني تدل على يعني المسألة ودل المسألة وعقوبة يعني صاحب المسألة يعني غير هذا الحديث والحديث هو إسناده ضعيف. نعم. الأخ يقول عنده سؤال مستعجل: من سأل وله ما يغني هل يجوز سؤال ولاة الأمر؟ سؤال ولاة الأمر الذي يبدو أنه لا بأس يعني إذا كان أن مثل هذا المقدار الذي ما يغنيه اللي هو يعني عنده شيء قليل وأما الذي عنده يعني شيء كثير ويتكثر فهذا الذي ينبغي له أن يستعفف وأن لا يسأل ولاة الأمر وأن الإنسان الذي هو بحاجة إليه بأنه ما عنده إلا شيء قليل أو عنده شيء أو أن تحل له الزكاة هذا له أن يسأل. تعلمون أن في هذا الوقت يكون الإنسان عنده راتب يكفي لكن يبغى شرها سنوي على كل من يستغني يغنيه الله وما يستعفف يعفه الله هذا الأكمل ولا الأصل؟ والله يعني كثير من الناس ترى ما يبالي بالأكمل والله جاء أقول جاء في حديث يعني الحديث عمر الذي قال يعني إذا أعطيتها من غير مسألة من هذا المال من غير مسألة من غير إشراف نفس نعم هذا يدل على أن أنه إذا كان فيه إشراف إذا كان مسألة نمو جيد هو بيروح يطلب يقدم فيها معروف الله على كل من يستعفي يعفو الله فك الله. قال يحيى: فقال عبد الله بن عثمان لسفيان: حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير. فقال سفيان: فقد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. ثم قال أن يحيى قال يحيى قال يحيى بن آدم الذي مر ذكره. فقال عبد الله بن عثمان لسفيان. فقال عبد الله بن عثمان البصري عبد الله بن عثمان البصري لسفيان إن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير. حكيم الجبير قال حفظي أنه لا يروي عنه أي الذي يحفظه أنه لا يروي عنه يعني لضعفه. فقال حدثنا فحدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. حدثناه زبيد وهو زبيد بن الحارث اليامي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. لا كلهم كلهم بدون الترمذي. نعم أصحاب الكتب الستة هذاك الزبيدي محمد الوليد محمد الوليد الزبيدي. نعم أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. نعم بقي علينا أن نعرف بعبد الله بن عثمان. عبد الله بن عثمان الذي يبدو أنه البصري أيه؟ الذي قيل أنه شريك شعبة أو صاحب شعبة. قال النسائي: ثقة ثبت أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال النسائي الحافظ ما حكم وإنما نقل كلمة قال النسائي وثقه. قال النسائي ثقة ثبت بس هكذا قال قال النسائي ثقة ثبت أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه يعني ما ذكره أبو داود لأنه يعني معلق. نعم لا بس هذه ما في دليل على الاتصال ما في دليل على الاتصال يمكن أن يكون مقطوع أنه مرسل. لا ما قال به ما قال به وإنما سكت يعني فيكون مرسل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسله لنا شيئا نأكله. فجعلوا يذكرون من حاجتهم فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا أجد ما أعطيك، فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري إنك لتعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغضب علي ألا أجد ما أعطيه؟ من سأل منكم وله أقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. قال الأسدي فقلت للقحة لنا خير من أوقية، والأوقية 40 درهما. قال فرجعت ولم أسأل. فقدم علي رسول الله فقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك شعير أو زبيب فقسم لنا منه، أو كما قال حتى أغنانا الله عز وجل. ثم أورد أبو داود حديث رجلا من بني أسد أنه جاء وأهله إلى المدينة ونزلوا في بقعة الغرقد، يعني في منطقة البقيع، يعني ليس معنى أنهم نزلوا في البقيع ولكنهم نزلوا في منطقة البقيع يعني حوله. فإيش قال؟ فقال له أهله اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا، اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله، يعني سله لنا طعاما نأكله. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد عنده رجل يسأله، فالرسول صلى الله عليه وسلم اعتذر إليه وقال إنه لا ليس عنده شيء يعني يعطيه إياه. فغضب ذلك الرجل وقال لعمري إنك تعطي من شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضب أنني لا أجد، يغضب علي ألا أجد ما يغضب أعطيه. علي ألا أجد ألا أجد ما أعطيه ما أجد ما أعطيه. أيوه. من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. ثم قال من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. والأوقية 40 درهم، الأوقية كما هو معلوم 40 درهما، لأن نصاب الفضة 5 أواقٍ ومقداره 100 درهم، فالأوقية 40 درهما. فقد سأل إلحافا، يعني معناه يعني سأل وعنده ما يغنيه، يعني معناه أنه سأل وألح في السؤال وهو ليس أهلا لأن يسأل، وهذا في حال وجود ذلك المقدار عنده. أما إذا لم يكن عنده هذا المقدار فله أن يسأل، وهذا كما هو معلوم شيء، وإعطاءه من الزكاة شيء آخر، لأن مثل شيء والإعطاء من الزكاة لمن يكون عنده هذا المقدار شيء آخر، يعطى من الزكاة، بل يعطى ما يكفيه لمدة سنة، بل يعطى ما يكفيه لمدة سنة. فهذا الأسدي الذي جاء كفاه هذه المحاورة التي جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة. من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. نعم. بعده فقال الأسدي فقلت للقحة لنا خير من أوقية، يعني فقال الأسدي الذي هو الذي مر قال من بني أسد، قال لا لا لا لقحة أو لقحة لقحة عندنا خير من أوقية، يعني لقحة يعني عندهم يشربون حليبا، يعني يحلبونها ويشربون منها، هي خير من أوقية، يعني يكون شيء أغلى من الأوقية التي هي 40 درهما. قال فرجعت ولم أسأل، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرجعت ولم أسأله، كفاه ذلك الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتفى بالذي جرى بينه وبين ذلك الرجل وهذه المقالة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يسأله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني شعير أو زبيب فأعطانا منه حتى أغنانا الله. في الحديث الماضي 50 درهما وفي هذا الحديث 40، كما هو الإخوان 50 و40 متقاربة. إيه لكن الإخوان ودهم يعرفون كم تساوي الآن. ولا هو الـ هو الـ هو الـ 200 درهم تعادل 56، 200 درهم تعادل 56، ف56 يعني 40 درهما اللي هو الأوقية يعني التي هي خمس، يعني 56 10 11 هو كشين يسير يعني. نعم كشين يسير. نعم يعني هذا ريال فضة، ريال فضة، ومن الورق ما قيمتها من الورق، فإذا قيل أن ريال 10 الفضة 10 ريال يصير 110، يصير 110 ريال. لكن هذا يعني الظاهر مرجعه للعرف، يعني بعض الأماكن وبعض الناس يختلف قضية غناه وفقره وسعته، فمثلا الأعزب مو مثلا متزوج الذي عنده عيال من حيث الغنى والفقر. لا حتى من ناحية الكفاية الكلام كونه يغني يعني هو معلوم أن مثل هذا المقدار يعني لا شك أنه يغني يعني في ذاك الوقت من ناحية الكفاية في اليوم. أنا أقصد تقديره قياسه على هذا الوقت الآن. هل يقال الآن اللي عنده 110 يعني في نفس اليوم لا يسع في نفس اليوم لا يسع عنده 110 تقديه وتعشيه وتزيد على ذلك يعني يمكن تقدى وتعشى ب30 ريال يعني مطعم يصرف له طعام إذا كان وحده يعني يكفي. هذا كلام يقول أنت الآن ذكرت وحده. نعم. ما ترى أنه يختلف الكفاية؟ لا شك أنه يختلف. نعم أقول يختلف إذا كانت العائلة كبيرة يعني ما يكفيهم هذا المقدار يمكن يسأله يعني أقول له يسأل وله ما يغني لأن التقييد جاء وله ما يغني. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة خرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن رجل من بني أسد. عن رجل من بني أسد وهو مجهول ومبهم والمبهم والمجهول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم معلوم لأن جهالة الصحابة لا تؤثر وإنما الجهالة تؤثر في غيرهم أما هم ما دام أنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمجهول فيهم حكمه حكم المعلوم. قال أبو داود هكذا رواه الثوري كما قال مالك. قال أبو داود هكذا رواه الثوري كما رواه مالك يعني بهذا اللفظ. نعم. ثم حديث أبي سعيد الخدري. ها؟ انتهى بقي حديث بقيت أحاديث لكن لا زال السؤال يتكرر يودون فضلتكم التوقف بين الأذان والإقامة لأنه يقول أننا نتوضأ. والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة للرجل الذي كفاه السؤال هو طلب بيض الأكل وعنده لقحة ما كفاه الحين. لا هو عنده أقول هو طعام الحليب أقول الحليب يعني طعامهم سياسية بالبادية يعني يعتمدون على الحليب. هذا جزاكم الله خير ذكر احتمال آخر في الأثر اللي ورد في مسند أحمد واستدل به على سماع الحسن من قال ألا يحتمل أن يكون الحسن بن علي هو الذي كان مع ابن عباس فإن التنصيص عليه بأن الحسن البصري كان يقول ما في دليل عليه وش الإسناد هو وما ذكر إسناد قال جاء ورد في مسند أحمد بإسناد صحيح. هذا يمكن أقول هذا يمكن نرجع للإسناد وينظر هل هو الحسن البصري أو الحسن ابن علي ثم أيضا عن ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس. عن ابن سيرين الحسن أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس. ابن عباس توفي سنة 68 والحسن ابن علي متى توفي؟ توفي متقدم يعني فوق 40 لأن عام الجماعة عام 41 58 إذن بينهم 10 سنوات يعني الحسن ابن علي مات شهيدا بالسم سنة 49 وهو ابن 47 وقيل بل مات سنة 50 وقيل بعدها. ابن سيرين متى ولد؟ 110 متى ايش عمره؟ يقول من الثالثة مات سنة 10 و100 ما ذكر من الثالثة م. يعني معناها يوم مات الحسن بن علي يعني أو عاش بعد وفاة الحسن يعني إذا كان على أن هدفه يصير 49 يعني 50 يعني أنا 60 سنة يعني وفاته بعد وفاة الحسن بستين سنة ما أدري إيش مقدار عمره. هذه المنشورات ما يعني ما تترك لابد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء وهي قراءة القرآن كله والتصدق بأربعة آلاف درهم وزيارة الكعبة وحفظ مكانك من الجنة وإرضاء الخصوم. قال علي وكيف ذلك يا رسول الله؟ نقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تعلم أنك إذا قرأت قل هو الله ثلاث مرات فقد قرأت القرآن كله وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات فقد تصدقت بأربعة آلاف درهم وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات فقد زرت الكعبة وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات فقد حفظت مكانك في الجنة وإذا قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات فقد أرضيت الخصوم. وإذا قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات فقد أرضيت الخصوم. طيب أربع الخصوم يحصل بهذا؟ يعني أقول علي رضي الله عنه ما يقول هذا الكلام ويرضي جميع الخصوم اللي الناس اللي صار بينه وبينهم شيء؟ يعني هذه أمور يعني غيبية لكن هذا شيء أبو شينا يعني في الدنيا يعني يوجد. هل حصل هذا؟ يعني الحقيقة الناس يعني يكفيهم ما صح وثبت في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأدعية والأعمال الصالحة وأما الأشياء التي فيها مبالغات والأشياء التي ما لها أساس هذه البعد عنها أسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى. ثم ذكر قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. فقلت ناقة الياقوتة هي خير من أوقية. قال هشام خير من أربعين درهما. فرجعت فلم أسأله شيئا. زاد هشام في حديثه وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعين درهما. الحديث اللي قبل هذا منه عنه رجل من بني أسد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد سبق بعض الأحاديث المتعلقة بما يعطى الفقير وحد كم يعطى الفقير كم يعطى باب من يعطى من الصدقة باب من يعطى من الصدقة هو حد الغنى. مر بعض الأحاديث وهذا حديث منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله ما يغني وله من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. والأوقية كما هو معلوم أربعون درهما. فقال الرجل فقلت أبو سعيد فقلت ناقة الياقوتة هي خير من أوقية. فقلت ناقة الياقوتة ناقة الياقوتة هي يعني الياقوتة اسم للناقة خير من أوقية يعني معناه أنه يملك يعني شيئا كثيرا. ثم إيش قال هشام خير من أربعين درهما. قال هشام يعني ذاك قال أوقية وهنا وقتيبة قال أوقية وهذا قال أربعون درهما وهما بمعنى واحد لأن الوقية 40 درهما. فرجعت فلم أسأله شيئا. فرجعت فلم أسأله شيئا. فرجعت فلم أسأله شيئا. أي أنه لما سمع هذا الكلام اكتفى به. نعم. زاد هشام في حديثه وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 درهما. قال هشام في حديثه وكانت الأوقية في عهده صلى الله عليه وسلم 40 درهما. أي أنه قال 40 درهما وقال إن الأوقية هي هذا المقدار. والحديث قد يفهم منه أن أبا سعيد هو صاحب القصة وقد يفهم منه أن المقصود بذلك الرجل الذي قبله يعني صاحب القصة الذي جاء وسأل، لأن أبا سعيد ليس فيه هنا أنه سأل وإنما أخبر بأنه سمع هذا الكلام وقال فقلت، فيحتمل أن يكون المقصود به أبو سعيد، يحتمل أن يكون مقصود به الرجل السابق الذي هو من بني أسد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهشام بن عمار. وهشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن أبي الرجال. عن عبد الرحمن بن أبي الرجال وهو صدوق أخرج له. ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ أخرج له. أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. وابن أبي الرجال أبوه كنيته أبو الرجال ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري، وقيل له أبو الرجال لأنه ولد له 10 من البنين فكان يقال له أبو الرجال وهو لقب. أبو الرجال لقب، وأما كنيته أبو عبد الرحمن. كنيته أبو عبد الرحمن الذي يروي عنه هذا هو الذي يكنى به، وأما أبو الرجال فهو لقب له، وهذا من جنس بالزناد. وكنيته أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان لقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن، كل منهما أي أبو الزناد وأبو الرجال لقب على صيغة الكنية، وكل منهما يكنى لأبي عبد الرحمن. عن عمارة بن غزية. عن عمارة بن غزية هو صدوق وهو لا بأس به ومعنى صدوق، أخرج له البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي. عن أبيه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه سعد بن مالك بن سنان، مشهور بكنيته ونسبته، كنيته أبو سعيد ونسبته الخدري، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ألحف، والذي مضى فقد سأل إلحافا. المراد يعني معناه أنه سأل وله ما يكفيه، وأنه سأل وهو غني. يسألون الناس إلحافا. الإلحاف ما أدري عن معنى الكلمة بالتحديد، ولكن هو هذا يعني ما أنه سأل وعنده ما يغني. ولا في العون، العون المعبود. نعم. أقول في العون. وش يقول؟ نشوف. فقد ألحف. قال الواحدي الإلحاف في اللغة هو الإلحاح في المسألة. قال الزجاج معنى ألحف شمل بالمسألة. شمل. شمل. شمل. هكذا. يعني ما هو واضح شمل في المسألة. والإلحاف في المسألة هو أن يشتمل على وجوه الطلب بالمسألة كاشتمال اللحاف في التغطية. يعني تمثيل. يعني تمثيل يعني. يعني كاشتمال اللحاف. اللحاف على لسان يغطيه يلتحف به. وهذا يعني معناه كأنه اشتغل بالمسألة وصارت كاللحاف يعني المبالغة فيها. وقال غيره معنى الإلحاف في المسألة مأخوذ من قولهم ألحف الرجل إذا مشى في لحف الجبل، وهو أصله كأنه استعمل الخشونة في الطلب، يعني قسوة وعدم يعني لين وسهولة يعني شدة، يعني مثل ذاك الذي مر الذي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ولما قال له لا أجد ما أعطيك قال إنك تعطي من شئت، يعني هذه الخشونة في الطلب. هذا عن معبود. ها؟ هذا عن معبود. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا مسكين قال حدثنا محمد بن المهاجر عن ربيع بن يزيد عن أبي كبش السلولي قال حدثنا سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فسألاه فأمر لهما بما سألا وأمر معاوية رضي الله عنه فكتب لهما بما سألا فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكانه فقال يا محمد أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس فأخبر معاوية رضي الله عنه بقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار وقال النفيلي في موضع آخر من جمر جهنم فقالوا يا رسول الله وما يغنيه وقال النفيلي في موضع آخر وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة قال قدر ما يغديه ويعشيه وقال النفيلي في موضع آخر أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم وكان حدثنا به مختصرا على هذه الألفاظ التي ذكرت. ثم أورد أبو داود حديث سهل بن الحنظلي سهل بن الحنظلي رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس وعينة بن حصن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه فكتب لهما بطلبهما والأقرع بن حابس أخذ الكتاب ولفه في عمامته وانطلق وأما عينة بن حصن فإنه جاء وقال إنني لا أدري ما بهذا الكتاب وأنني أشبه المتلمس الذي حمل الصحيفة ولا يدري ما فيها وقصة المتلمس هو رجل أو رجلان أحدهما هذا الذي يقال له المتلمس جاء إلى شخص وأمير من الأمراء أو كبير من الكبراء فحصل منهما هجو له ثم كتب لكل واحد منهما كتابا وكان مشتملا على قتل كل واحد منهما يعني إلى عامله على أنه إذا وصل إليه يقتله فأحدهما ذهب بالكتاب وفتحه العامل وقتله وأما هذا ففتح الكتاب ووجد فيه أنه سيقتل فمزق الكتاب وترك فصار يضرب المثل بالذي يحمل شيئا فيه حتفه أو فيه مضرته يقال حامل صحيفة المتلمس يعني كالمتلمس أو حامل صحيفة المتلمس فهو يقول أنني لا أدري لا أكون حاملا صحيفة المتلمس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله ما يغنيه فإنما يسأل جمرا فإنما يستكثر يسأل فإنما يستكثر من النار فإنما يستكثر من النار وفي رواية من جمر جهنم يستكثر من جمر يستكثر من جمر جهنم يعني أن السؤال وعنده ما يغنيه أنه يعود عليه بالمضرة وأنه يعاقب على ذلك وأنه إنما يستكثر من جمر جهنم ويكون مستقل ومستكثر على حسب استكثاره وسؤاله وكثرة طلبه وعنده ما يغنيه بعده؟ فقالوا يا رسول الله وما يغنيه وقال النفيلي وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة فقالوا يا رسول الله وما يغنيه قال النفيلي قالوا وما الغنى الذي لا تكون معه المسألة قال قدر ما يغديه أو يعشيه قدر ما يغديه ويعشيه يعني في ذلك اليوم يعني يغديه ويعشيه في ذلك اليوم الإنسان الذي عنده طعام قوته طعام يومه وليلته ثم سأل فإنه عنده ما يكفيه فيكون عند ذلك سائلا وهو غني وقال النفيلي أيضا في موضع آخر أن يكون له شبع يوم وليلة يعني أن النفيلي كان رواه روي عنه على عدة أوجه برواية مختصرة وهنا أشار إلى هذه الروايات المتعددة التي حدث بها كل مرة على حدة وبألفاظ مختلفة قال وقال مرة أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم وكأن يكون معه عنده شبع يوم وليلة أو, يوم أو ليلة ويوم ومثل الذي قبله عنده ما يغديه ويعشيه عنده ما يغديه ويعشيه وكان حدثنا به مختصرا على هذه الألفاظ التي ذكرت وكان حدثنا به مختصرا على هذه الألفاظ يعني مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا وهنا جمعها وأشار إلى إلى ألفاظها المختلفة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن مسكين. عن مسكين وهو ابن بكير الحراني. ابن بكير الحراني وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن محمد بن المهاجر. عن محمد بن المهاجر وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ربيعة بن يزيد. عن ربيعة بن يزيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي كبشة السلولي. عن أبي كبشة السلولي وهو ثقة ما أعرف ما كان اسمه مختلف فيه. ثقة أخرج له البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سهل بن الحنظلي. عن سهل بن الحنظلي هو صحابي أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود. البخاري المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي مثل في الترمذي. البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي بدون الترمذي. نعم البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي. عيينة بن حصن والأقرع بن حابس. عيينة بن حصن والأقرع بن حابس نعم. يعني هما زعيمان يعني كبيران من كبار قومهما. وقيل إن أعطاه إياهما للتأليف وأنهما من المؤلفة. لكن الله أعلم كأن الأقرع أو أحدهما ارتد. الأقرع بن حابس. أي. ما أعلم. شوف تقريبا في الأقرع بن حابس. لا هنا بدون رمز لكن أضافه أبو الأشبال. أضافه أبو الأشبال أثبت صحبته. قال أقرع بن حابس التميمي صحابي جاء ذكره في الصحيحين دون رواية له. بس هو رمز له؟ لا هذا من الزيادات التي زادها أبو الأشبال وضعها بين قوسين. يعني هو الذي هو الذي كان وقال أن لعشرة من الولد ما قبلته منهم أحدا ونفسه. لا هذا. مو كذلك اللي أقول هو الذي هو لا ما جاء اللي جاء أنه في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة أو الذهيبة التي جاءت. فقال فتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعندما ولى قال سيخرج من ظل هذا. لا هذاك غير هذاك ما هو هذا. أقول ليس بهذا يعني أقول غير هذا غير الأقرع. ما أتذكر اسمه لكن غير الأقرع يعني من ما أحد يذكر اسمه بالخويصرة. لا بس ما أدري وش اسمه. نعم على كل أقرع بن حابس هو الذي قال إنه ما قبل عشرة من الولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم أو شيء من القبيل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ثم الصحبة إنما تزول إذا مات من ارتد عن الإسلام يعني عن الإسلام إذا مات على الردة هذه تزول الصحبة. وأما لو رجع ارتد ورجع للإسلام فإنه يعتبر صحابيا وعلى أصح أقوال أهل العلم. ولهذا يقول الحافظ بن حجر في نخبة الفكر والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام ولو تحللت ردة في الأصح ولهذا الصحابة قال إنهم اعتبروا روايات بعض الصحابة الذين ارتدوا ورجعوا إلى الإسلام وماتوا على الإسلام رووا عنهم واعتبروا رواياتهم. هنا الأخ يستشكل هذه العبارة فقال يا محمد أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس. فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كيف ألم يقلها في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كأنه يعني الذي يبدو أن لما كان معاوية هو الذي بلغه يعني أنه قال له يقول كذا يعني أخبره بأن يقول أتراني. لأن هنا وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه فقال يا محمد. يعني يمكن يا محمد قال يا محمد. نعم. يمكن أن يكون أنه يعني أخبر أو طلب من معاوية أن يقول هذا الكلام وأن يقول يا محمد أتراني كذا وكذا، أو أنه قاله للنبي صلى الله عليه وسلم وقاله لمعاوية، وأن معاوية أخبر بما قيل له والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال له ذلك، فيكون حصل من الجهتين، كون قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لمعاوية، ومعاوية أيضا قال للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته، فذكر حديثا طويلا قال فأتاه رجل فقال أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها 8 أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. ثم ورد أبو داود حديث زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله من الزكاة أو سأله الصدقة، فقال إن الله عز وجل قد تولى قسمة الصدقات بنفسه ولم يكلها إلى نبي، فإن كنت من أهل هذه الأجزاء أي 8 الذين جاء ذكرهم في سورة التوبة أعطيتك، فإن كنت من أصناف 8 أو كنت من 8 أعطيتك أعطيتك حقك أي من الزكاة. إيش بعده؟ انتهى. الحديث فيه أن مصارف الزكاة 8 كما جاء في القرآن، وأن من كان من أهل الزكاة فإنه يعطى منها، وأنه من لم يكن من أهلها فإنه لا يعطى، لأنها إنما جعلت على 8 مصارف. وبعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن الزكاة إنما توزع على المصارف 8 وأنها لا تكون في صنف واحد، وبعض أهل العلم قال أنها تكون في صنف واحد ولا بأس بذلك، ويستدلون على ذلك بحديث معاذ الذي حين بعثه إلى اليمن وقال إنك تأتي قوم أهل الكتاب، وفي آخره فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فبعض أهل العلم قالوا أنه يمكن أن تعطى لصنف واحد من أصناف الزكاة، وأنه لا يتعين توزيعها على المصارف 8، بل إنها قد توجد بعض هذه المصارف وقد لا توجد، مثل العاملين، يعني قد يكون الزكاة إنها تحصل بدون عمال، وعلى هذا صنف من هذه الأصناف 8 ذهب، وقد يكون يعني أيضا مؤلف قلوبهم ما في أحد يعني يؤلف قلبه، وقد يكون مثلا ما فيه ابن سبيل، فهؤلاء 8 تصرف فيهم ولا تتعداهم إلى غيرهم، لكن صرفها في صنف واحد كالفقراء لا بأس بذلك. كان يعني تقسيم على هؤلاء، والله لا شك إن إذا كان موجود الرقى وموجود ابن سبيل وموجود يعني كذا وكذا فيعطى كل منها أو كل من هو أهل لها، لا شك أن هذا هو المناسب، لكن إذا كانت الحاجة أشد في بعض الجهات كالفقراء فلا بس، يعني يمكن أن تعطى لهم، وإذا كانت كثيرة يمكن أن تعطى الجهات كلها، ولكنه ينظر إلى ما هو أصلح وما هو أهم وما هو أعظم فائدة وأكبر منفعة فيقدم على حسب ذلك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القانبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة لما جاء. عن عبد الله يعني ابن عمر بن غانم. عبد الله يعني ابن عمر بن غانم، وقال وثقه ابن يونس عندك وغيره، أنه مكتوب في النسخة اللي عندنا وغيرهم، نعم وثقه ابن يونس وإيش هنا مكتوب، نعم وغيرهم ولغيرهم اللي كأنها الذين هناك غيره هذه نفس النسخة اللي عندك أي هذه تدريب اي نفس النسخه عندي وغيرهم، لكن انا بحثت في تهذيب الكمال تهذيب التهذيب، قلت لعلي اجد احدا وثقه، ما وجدت انه نقل توثيق الا عن عن عن ابي العرب، وهو نفس الحافظ بن حجر قال انه ثقه جليل، يعني فلا ادري يعني لماذا نسب التوثيق الى ابن يونس وغيره مع انه هو نفسه قال انه ثقه جليل. من كلام الحجر نفسه في تهذيب الكمال تهذيب التهذيب في تهذيب التهذيب نقل عن ابي العرب ايش؟ انه هو الثقه اي، وقال هو نفسه ابن حجر انه ثقه جليل في تهذيب التهذيب، فما ادري لماذا عدل الى عن طريقته في انه يوثق بنفسه الى نسبه التوثيق الى غيره. ثم ايضا ما ذكر يعني غير ابي العرب، يعني حتى يمكن يكون ضمير غيرهم، يعني يكون يعني اذا كان في عدد يصير ابن يونس وغير ومعه غيره، يعني يصير يعني فلان وفلان يعني وغيرهم. وذكر في التهذيب ابن يونس؟ اي نعم، ذكر ابن يونس وذكر ابو العرب. ذكر ابن يونس وذكر ابو العرب وذكر يعني عن ابي داود قال حديث مستقيمه حديث مستقيمه، لكنه قال انه وذكر ابن حبان في كلام يعني شديد، وقال يعني ابن حبان ما عرفه وانما هو ثقه جليل، ابن حبان ما عرفه هنا، فلذلك اشار اليه التقريب ولم يعرفه ابو حاتم، وافرط ابن حبان في تضعيفه. ايوه ثم قال من التاسعه ما تسمع هو قال انه قال انه ثقه جليل، وقال انه ما روى عنه الا عبد الله بن مسلمه وانه لقي في الاندلس، لان هذا قاضي افريقيه اي نعم اللي هو عبد الله هذا ابن يونس وابو العرب وكلهم افارقه، هذاك القيرواني ابو العرب القيرواني كلهم افريقيه، وحتى ابن يونس مصري مصري إيه؟ بس قاضي افريقيه ما يقصدون تونس؟ ما ادري تونس ولا غير تونس لا ادري. نعم عن عن كلمة غيرهم هذه ما أدري هل هي غيره، هي يناسب لو كانت غيره، لكن غيرهم يعني معناه أنه مذكور اثنين معه ويناسب تأتي غيرهم، لو ذكر ثلاثة ثم جاءت وغيرهم تستقيم، أو أنها غيره فيكون يعني غير ابن يونس. قلت ذكر قال ثقة جليل ثقة جليل القدر وكذا ثقة جليل القدر أو الحين التهذيب كان الأخ يجيبه أربع مجلدات اختصر الآن ضم أيوة. ممكن حمله أيوة. فكان فترة كان يجيبه ثم ترك ثقل أيوة. على يعني الورق الخفيف أي جمعة الآن في أربع مجلدات أيوة. ما في الرسالة أيوة. طبعت قال عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن زياد وهو الأفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف أخرج له ضعيف في حفظه أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود الترمذي وابن ماجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ما هي بكأنها يا شيخ أنعم بالضم أنعم ولا أنعم ما أدري والله كأنه شوف التقريب بفتح أوله وسكون النون وضم المهملة أنعم أنعم عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن نعيم الحضرمي وهو مقبول أخرج حديثه هذا ثقة يا شيخ هذا صحيح أنه يعني هذا نسب إلى جده زياد بن ربيعة بن نعيم يروي عن الصدائي إيه؟ عن يروي عن زياد إيه نعم إذا المقبول ذاك غير هذا وهمت فيه عمران عمران البارقي الذي سيأتي الذي يروي عن عطية العوفي هو ذاك المقبول يعني لأن هذا لما لا لا هذا ثقة يروي عن من لما جاء لزيد بن نعيم قال في زيادة بن ربيعة في زيادة بن نعيم قال انظر زيادة بن ربيعة الذي مر زيادة بن ربيعة لا لا هذا لا. لأن الآن عندنا الآن منسوب إلى جده زيادة بن نعيم زيادة بن ربيعة بن نعيم ايه؟ قال ثقة ايه؟ أخرج له أبو داود الترمذي بن ماجه أبو داود الترمذي بن ماجه الذي مقبول هو الذي سيأتي في حديث آتي عمران البارقي يروي عن عطية العوفي وهو مقبول عن زياد بن الحارث السدائي. عن زياد بن الحارث السدائي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه. أبو داود الترمذي وابن ماجه. الحديث يكون ضعيف. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطنون به فيعطونه. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان وإنما المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يتفطن ولا يفطنون ولا يفطنونه فيعطونه شيئا فيعطونه ولا يفطنونه يفطنون له فيعطونه. المقصود من هذا ليس نفي المسكنة عن المسكين الذي يسأل الناس لأن كل من هو مسكين ولكن المقصود المسكين الأعظم والمسكين الذي هو أهم وأشد لأنه ليس عنده شيء ولا يسأل وأما هذا الذي يسأل فإنه يعطى ويأكل ويستفيد وهو مسكين. فإذا نفي المسكنة هنا نفي المسكنة مقصود لها على الحقيقة والذي مسكنته حقيقية هو ذاك الذي لا يسأل وأما هذا هو إن كان مسكينا إلا أنه دونه لأنه عنده أو يحصل شيء يأكله. ولهذا نظائر وأمثلة يعني مثل قول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يعني السرعة يعني الذي يصنع الرجال يعني ليس هو الشديد على الحقيقة إنما الحقيقة الذي يملك نفسه عند الغضب وإن كان هذا شديدا الذي هو السرعة الذي يصنع الناس. وكذلك الحديث الذي قال أتدرون ما المفلس قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع ثم قال المفلس من يأتي يوم القيامة بالصلاة والزكاة وصيام حج. هذا مفلس لكن هذا الرسول أراد مفلس الآخرة وهم فهموا مفلس الدنيا فهذا مفلس وهذا مفلس ولكن هذا يكون مفلس على الحقيقة مفلس الآخرة. فهذه من الأمثلة التي هي تشبه ما جاء في هذا الحديث ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان يعني اللقمة واللقمتان الأكلة هي اللقمة وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن الناس له فيعطونه لأنه متعفف مع شدة حاجته يعني صابرا غير سائل هذا هو الذي حقيق بأن يعطى وهو الذي يستحق أن يعطى. والسائل الذي يسأل ويعطى هو أخف منه لأنه يجد ما يأكل. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه. وزهير بن حرب. زهير بن حرب ثقة أبو خيثمة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان اسمه ذكوان ولقبه السمان. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا مسدد وعبيد الله بن عمر وأبو كامل المعنى قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله قال ولكن المسكين المتعفف. زاد مسدد في حديثه ليس له ما يستغني به الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذاك المحروم. ولم يذكر مسدد المتعفف الذي لا يسأل. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه بيان بيان المسكين على الحقيقة وهو الذي المتعفف الذي لا يسأل. وجاء فيه أيضا ذكر أنه المحروم وتفسيره بالمحروم هذا مدرج هو من كلام الزهري هو من كلام الزهري وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وعبيد الله بن عمر. وعبيد الله بن عمر بن ميسرة وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. وأبو كامل. وأبو كامل هو الفضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة من أخرج له. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي. المعنى قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد. المعنى أي أنهم متفقون في المعنى مع اختلافهم في الألفاظ. عن عبد الواحد بن زياد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أبو داود روى هذا الحديث محمد بن ثور وعبد الرزاق عن معمر وجعل المحروم من كلام الزهري وهو أصح. ثم ذكر طريقا أخرى وفيها بيان أن المحروم من كلام الزهري وهو أصح, يعني فيكون ذاك الذي مره هو مدرج يكون من كلام الزهري. محمد بن ثور. محمد بن ثور. نعم محمد بن ثور. محمد بن ثور هو ثقة أخرج أبو داود النسائي. ثقة أخرج أبو داود النسائي. وعبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر مرة ذكره. أحسن الله يكتب المدرج إيش؟ تفسيره بأنه يعني المحروم الذي مر في الإسلام. ولكن المسكين المتعفف زاد مسدد في حديثه ليس له ما يستغني به الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذاك المحروم. فذاك المحروم هذا هو الذي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ثم ورد أبو داود حديث عبيد الله بن عدي بن خيار أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسأل فنظر فيهما يعني صوب النظر وخفضه فوجدهما جلدين يعني نشيطين قويين يعني عليهما أثر الصحة والعافية والقوة فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب, يعني معناه أنه ما عرف حالهما وفوض الأمر إليهما وأنهما إن كان من أهلها فإنه يعطيهما وإن كان ليس من أهلها فإنه لا حق فيها لا حق لهم فيها. وقوله لا حق فيها لغني هو الذي عنده مال وعنده ما يكفيه, والقوي المكتسب الذي عنده قدرة على العمل وكون العمل يكون موجودا. ومن المعلوم أن العمل قد يتوفر وقد لا يتوفر, لكن من كان أهلا فإنه يعطى كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب, يعني الأمر إليكما. فلا أدري عاد إيش الذي حصل بعد ذلك, هل أخذ أو لم يأخذ, ما يعني أعرف يعني شيء حول النتيجة النهائية لحالهما وأنهما أخذ أو لم يأخذ, ولكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفيد بأن الذي يسأل هو الذي يكون صاحب حاجة أو يكون يعني عليه أثر الضعف, وأما الذي عنده قوة الذي ينبغي له أن يشتغل وأن يعمل ولا يسأل الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى العمل ويأمر الإنسان يأخذ فاس وحبل ويحتطب ويأتي يبيع, فيرشد الناس عليه الصلاة والسلام إلى العمل كما جاء في بعض الأحاديث. وهو يقسم الصدقة. نعم وهو يقسم الصدقة. نعم الإطلاق الكلمة المراد بها الزكاة أو الصدقة من صدقات النافلة؟ ما أدري مسألة الصدقة أليست أوسع في الإعطاء من مسألة الزكاة؟ هي ما دام أنها صدقة وما دام أنها تسمى صدقة فلا تعطى إلا لفقير حتى ولو كانت نافلة ما دام أنها صدقة, وأما غير الفقير يعطى هدية إذا أريد أن يعطى لا يعطى, يعطى هدية ما يعطى. الغني يمكن أن يهدى إليه والإنسان الذي لا يستحق الصدقة يهدى إليه ولهذا يفرقون بين الصدقة والهدية مثل ما يذكرون في الهدي أنه يأكل ويتصدق ويهدي يأكل ويتصدق ويهدي يعني يعطي من هو من لا يستحق من ليس بفقير. وبعض أهل العلم يقول أن الصدقة النافلة أنه يمكن لكن ما دام أنها صدقة فالصدقات هي الفقراء والمساكين الصدقات إنما تكون الفقراء والمساكين وأما غيرهم لا يقال لها صدقة يقال لها هدية إذا كانوا أغنياء. أظن صاحب عن المعبود ذكر هذا الشيء أظن هشار أو في الحاشية هنا أن هذا الزكاة وأما الصدقة النافلة فإنه لا بأس لكن يبدو والله أعلم أن كل ما يقال له صدقة الأولى ألا يصرف إلا في مصارف الصدقة. قال حدثنا مسدد عن عيسى بن يونس عيسى بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن هشام بن عروة هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبيه عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عبيد الله بن عدي بن الخيار وهو أبوه استشهد يوم بدر ويعني عام الفتح وهو مميز ويعني قيل أنه لا يعرف له رواية تقريب قال عد في الصحابة وعده العجلي وغيره في ثقات التابعين نعم عده عد في الصحابة لأنه كان مميزا في حجة الوداع وعده العجلي وغيره في ثقات التابعين يعني معناه ليس بصحابي وهذا إذا كان لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فالصغير من الصحابة الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني لم هو صغير هو معدود الذي له رؤية معدود في كبار التابعين من حيث الرواية ومعدود في الصحابة من حيث الرؤية إذا كان هذا مميز في حجة الوداع هذا أكبر يعني من أي لا شك يعني هو يمكن إذا كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذاك رآه النبي لأن الصغير الذي هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم أخرج له البخاري ومسلم وداود النسائي البخاري ومسلم وأبو داود النسائي قال حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختلي قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد قال أخبرني أبي عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي يعني مرة هي قوة يعني سوي يعني سليم يعني ليس به عاهة وليس به نقص وإنما هو قوي سليم